عشت حياتي ما بين أحداث كارثية، بدعس اللي وقف ضدي لو كان أقرب واحد لي، هدفي يحمي البشرية ما تعمد الأذية، كل اللي أبغاه إني أعرف معنى الحرية. الحرية شجرة أنام، مدري كانت أحلام، مدري أوهامك قبل ألفي عام من الآن. أنا شفت أشياء ما يصدقها إنسان، راح أبيدهم عن بكرة تبيه من حر وريدهم، لما نجيهم يبغوا المؤسس جاء فرضيهم، وروني قوتكم وأنا باوريكم. حين قلت ها أمشيك لبي بهدو أطلع، فجأة تلاقيني جيت، لما يجوني الأعداء من بعيد بنطيل أنزل لهم لين يجيني زيك يرمي. أنا شايف فيكم كبرياء، تبغوا الحياة بس فيها انتم ابتلاء، أحفاد الشيطان يبغوا الحق ذرياء، جنتكم جحيم دم ما فيها برياء، بين الخوف والعذاب نويت أمحي اثنينهم، إلدي ومارلي لهم ولا غيرهم. يا يدي بيدك وبعينهم يشوفوا مسار ما سووه بإيدينهم. عشت حياتي ما بين أحداث كارثية، بدعس اللي وقف ضدي لو كان أقرب واحد لي، هدفي يحمي البشرية ما تعمد الأذية، كل اللي أبغاه إني أعرف معنى الحرية. الحرية النجوم موجود في الرمال والأغلال، لسنين مربوط هذي يمير، سوي المطلوب بالقتل الرحيم نرحم كل الشعوب بالقتل الرحيم. هيه للتفاهة خطتك السقيمة دي ما أبغاها، سيرتك سنين وأنا ماشي وراها، بفعل دك وانهيك معاها. هذا الجحيم بتاهي بتاتا من يوم من ولدنا أساسا، فليش تبغى تفسك في الدمي فسادا؟ لاني مولود في هذا العالم، حسيت تبغى درك كان باقي الدليل، شكله تأثير أبوك أبد ما كان قليل. أنا أرفض أعيش كذا مثل الدليل، كل ما تحاول توقفني بلاقي سبيل. يا يمير خليني أحط حد، أنت بشر لست إله وعبدا، هي العبودية عطيني القوة، عندك الخيار لما تعيشي حرة. عشت حياتي ما بين أحداث كارثية، بدعس اللي وقف ضدي لو كان أقرب واحد لي، هدفي يحمي البشرية ما تعمد الأذية، كل اللي أبغاه إني أعرف معنى الحرية. الحرية الحرية تستمر الذرية. عدوي ما هو شخص أو دولة معنية، جوا النفس البشرية عدو الكراهية. فامحيهم سفك فرض، أنهيهم عددا دهس وحرق، ما بيبقى حي إلا انفض، ما بيوقف أبدا دك الأرض، بس بحيواتهم لانعكاس على كراهياتهم الأنجاس. ليس القدر بين يد الناس، ليس المصير يحكم برادايس. أعرف معنى الحرية. الحرية الحرية خارج أسور عايش أبحث عن الحرية. الحرية أبغى الحرية، لما أطلع أشوف العالم قدام عيني. خيبة أملي من هذا العالم جعلتني أعتذر، وقت محزان لكل من دك عانى، وآلم منك بعد ألف عام من الآن.